بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، نواصل بحثنا بما يسمى بالمطالب السبعة، وإنما جمعناها في جماعة علماؤنا في البيت جيد ما قام من كفل ما تمنى من رك لا عدى القديم لا حد، وبينا بطلان كل واحدة من هذه السبعة. فهذه الأجزاء من البيت كلها ربيع زيد، أي هناك زائد على الجلد وهو يسمى بالعرب، لأن هذه المطالب السبعة هي رد على من أراد أن ينفي الأعراض، لأن بالأعراض وملازمتها للجواهر يثبت حدوث العالم. واضح؟ وبينا بطلانها السبعة، ثم أردنا أن نحقق في بعض المسائل تتكلمنا على الزائد على الجن والعرض، ثم وقفنا إلى قوله فعنقيل، فلعلها انتقلت يعني الأعراض إليه من موضع آخر، فبما يعرف بطلان القول بانتقال الأعراض، قلنا أن الانتقال باطل. لماذا؟ لأن من حق العرض أنه يقوم لا يقوم بنفسه، وإنما هو مفتقر إلى القيام بغيره. فإذا قلنا أنه انتقل مثلا الحركة أو السكون أو الاتصال والانفصال، عندما يكون الجسم متحركا طيب أين السكون؟ قال انتقل. طيب عند انتقاله هو في كل نقطة من نقاط الانتقال قام بنفسه، ونحن قلنا أنه لا يقوم بنفسه. قلنا قد ذكر في ذلك أدلة ضعيفة لا نطول بنقلها ونقضها، لكن الصحيح في الكشف عن بطلان أن نبين أن تجويز ذلك لا يدفع له عقله. هذا رد الإمام الغزالي. هناك ردود كثيرة ارتأى الإمام الغزالي أنها كلها ضعيفة. واضح؟ ثم قال لكن الصحيح في الكشف عن بطلان الانتقاد أن نبين أن تجميز ذلك لا يتسع له عقل، يعني استحالة ذلك، يعني هذا الأصل في العقل عدم المناقشة أو التسليم في ما يسمى بالمسلمات والبدهيات. فقال هنا أن تجميز الانتقاد لا يتطوره عقل، لا يجوزه، لا يمكن، لا يتسع له عقل ما لم يذهب عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال. اتخذ له عذرا لجهله. دائما أقول أن إنكار الحقائق إما لجهل، سواء كان ذلك الجهل بسيطا أو مركبا، البسيط أمره هين، أما المركب فذلك الذي يقود إلى الضلال. واضح؟ فذهوله عن حقيقة العرض، ما هو العرض؟ عندما أقول لك الآن عندما أدركت حقيقة العرض لا تحتاج إلى براهين على بطلان انتقاله، لا تحتاج. وكذلك الانتقال حقيقته، ما هو الانتقال؟ ومن فهم حقيقة العرض تحقق استحالة الانتقال فيه، ومن فهم حقيقة العرض تحقق استحالة الانتقال فيه. وبيانه أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز، وذلك ثبت في العقل. الانتقال هو عبارة أخذت من انتقال حيز إلى حيز، هذا في حقه جائز يجوزه العقل، أن هذا الجوهر يملأ فراغا ثم قد يفرغه ويملأ فراغا آخر، فانتقل من مكان من حيز إلى حيز، من حيز إلى حيز آخر. أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز، وذلك ثبت في العقل. فإن فهم الجوهر يعني الجوهر والعرض ليس سيان، ليس بينهما علاقة. فالقياس هذا دائما هو قياس مع الفارق. أن قياس العرب على الجوهر، أن الجوهر جائز في حقه الانتقاص من حيز إلى حيز. طيب كيف تسحب ذلك في العرب؟ فيجب أن تفهم حقيقة الجوهر، فأنت زجدت عن حقيقة الجوهر حتى تقيس الجوهر على العرب. وذلك ثبت في العقل بأن فهم الجوهر وفهم الحيز، وفهم أن اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر، أن اختصاص الجوهر بهذا الحيز ليس هو من ذات الجوهر، إنما هو زائد عنه، ليس منه. فالحيز هو زائد عن الجوهر، فاختصاص الجوهر بهذا الحيز هو زائد عنه ليس منه. واضح؟ وفهم أن اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر. ثم علم أن العرض لا بد له من محل كما لا بد للجوهر من حيز، محل أي ذات. واضح؟ العرض وهذا تعلمونه وأخذناه جيد، لا بد له من محل أي ذات يقوم بها، فهو مفتقر إلى القيام بغيره. وأما الجوهر فهو مختص بماذا؟ بالحيز. فمن حق الجوهر أن يكون متحيزا. فلو تتذكرون أقسام الحكم العقلي، مثلا المستحيل العقل خلو الجرم عن تحيز، خلو الجرم عن التحيز مستحيل عقلي. ثم علم أن العرض لا بد له من محل كما لا بد للجوهر من حيز، فتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز. توهم أو تخيل أن نسبة الحيز إلى الجوهر كنسبة المحل إلى العرض، وهذا لا يكون بشكل من الأشكال. فسبق منه الوهم إن كان الانتقال فيه كما في الجوهر. ثم قلنا أن الجوهر لا بد له من حيز يقوم به. طيب هذا الحيز يملأه هذا الجو، لما انتقل هذا الجو لا بد له كذلك من حيز. العرض لا بد له من محل ذات كهذه، قامت فيها الحركة والسكون، فهذا عرض حركة والسكون. فكما أن الجوهر لا بد له من حيز وانتقل، والعرب لا بد له من محل كذلك ينتقل. نعم، ونحن نخطئ من الانتقال. نعم. طيب. فتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز، فسبق منه إلى الوهم إمكان الانتقال فيه كما في الجوهر. ولو كانت هذه المقايسة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات العرض. لو كانت المقايسة صحيحة، لأنه يعني عندما قلنا أن الجوهر، أن الجوهر اختصاصه بالحيز، الحيز كون زائد عن الجوهر، لأنه هذا هو الحيز، ليس يعني فيه، ليس فيه قائما به حالا فيه. كذلك لو كانت المقايسة صحيحة لكان العرض كالحركة والسكون التي تشاهدونها الآن متتالية كونا زائدا على الجوهر، يعني زائد مثل هذا التحيز زائد. يعني هل أن التحيز يعني هو قائم حال في هذا الجوهر؟ لا، وإنما هو ملأ فراغا، فملاء الفراغ كما أخذناه هو التحيز، فهو كون زائد، كون زائد عن ذات الجوهر. طيب الحركة والسكون هي كون زائد عن هذا الجوهر، يعني حاجة أخرى منفصلة عنه، هذا المقصود بالكلام الإنساني. لا، وإنما الحركة والسكون هي عرض لا يقوم بذاته قائم بالمحل اللي هو الجوهر، واضح؟ أما الحيز فهو كون ذاك، فكذلك لما ينتقل الجوهر يملأ فراغا متوهما، فهذا الفراغ المتوهم هو كون زائد عن هذا الجوهر، بخلاف مثلا العرض كالحركة والسكون. الانتقال هو كالحركة والسكون معناه إذا ما قلنا فيها الانتقال. ولو كانت هذه المقايضة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات العرض والمحل، والكون عبارة عامة في حاسة البصر، هذا هو الكون، كون عبارة عامة في حاسة البصر. فنحن نرى الكون الزائد عن الجوهر وهو الفراغ المتوازن، كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كونا زائدا على ذات الجوهر والحيز، ولصار يقوم بالعرض عرض آخر، وهذا مستحيل قيام المعنى بالمعنى. نعيد، ولو كانت هذه المقايسة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات العرض والمحل، كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كونا زائدا على ذات الجوهر والحيز، ولصار يقوم بالعرض عرض. إذا قلنا أن الحركة والسكون مثلا كونا زائدا عن الجوهر أو المحل، ونحن قلنا أن الجوهر لا بد له من حيز يقوم به، طيب الحركة والسكون التي قامت في الجوهر أين عندما نشاهده؟ طيب هذا ملأ فراغا طيب، طيب الحركة والسكون أين هي؟ قائمة في الجوهر، طيب إذا قلنا أنها كونا زائدة، أنها كون زائد، أين قام هذه الحركة والسكون؟ قامت بالعرض اللي هو الحيز، اللي هو الحيز، يعني قام عرض بعرض، وهذا مستحيل عقل، واضح؟ ولصار يقوم بالعرض عرض، ثم يفتقر قيام العرض بالعرض إلى اختصاص آخر يزيد على القائم والمقوم به، وهذا يتسلسل ويؤدي إلى أن لا يوجد عرض واحد ما لم يوجد أعراض لا نهاية لها. يعني إذا قلنا قيام المعنى بالمعنى، قيام العرض بالعرض، كذلك قيام العرض بالعرض يعني لا يختص بأمرين بعرضين، يعني يقوم عرض آخر بهم، وهكذا عرض آخر، وهكذا عرض آخر، وهكذا عرض آخر إلى ما لا نهاية له. فالقول بأن العرض يقوم أن العرض ثبوت العرض لا يثبت عرض إلا بقيام أعراض لا نهاية لها، وهذا باطل ابتداء، لأن العرض المعنى لا يقوم بالمعنى، لأن المعنى لا يقوم بالمعنى، وهذا من معنى صفة نحن درسناها خطار عدم الغنى المطلق، الغنى المطلق ما تعرفها؟ عدم افتقاره تعالى إلى محل ولا إلى مخصص، المحل هي الذات، يعني هو صفة قامت بذات، فهمت؟ يعني ليس عرضا. نعم فهمتوه هذا ولا فهمتوه؟ الغنى المطلق هو قيامه تعالى بنفسه، هذا هو نفسه، ثم قال رحمه الله، ثم قال وهكذا يتسلسل، ثم نعيد، ولصار يقوم بالعرض عرض، ثم يفتقر قيام العرض بالعرض الى اختصاص اخر، يعني لما زيد لوحده معنى الاخر، يزيد على القائم والمقوم، العرض والعرض، القائم والمقوم، مثلا الحركه او السكون تقومان بالحيز، طيب والذي يقوم بالحركه والسكون عرض ما هو؟ وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، واضح؟ إلى ما نهاية له، وهكذا يتسلسل ويؤدي إلى أن لا يوجد عرض واحد ما لم توجد أعراض لا نهاية لها، قال فلنبحث عن السبب الذي لأجله فرق بين اختصاص العرب بالمحل وبين اختصاص الجوهر بالحيز في كون أحد الاختصاصين زائدا على ذات المختص دون الآخر، فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال. يعني هناك فرق بين اختصاص الجوهر بالمحل واختصاص الجوهر بالحيز واختصاص العرض بالمحل، هناك فرق. قال والسر فيه أن المحل وإن كان لازما للعرض، والسر فيه أن المحل وإن كان لازما للعرض يعني الذات كما أن الحيز لازم للجوهر، ولكن بين اللازمين فرق، إذ رب لازم ذاتي للشيء ورب لازم ليس بذاتي لشيء آخر. يعني صحيح أن العرض لازم لماذا؟ للمحل، وأن الحيز لازم للجوهر، واضح. لكن بين اللازمين فرق، صحيح هذا لازم وهذا لازم، يعني لما كان هذا لازم وهذا لازم هذا لا يقتضي المساواة والمقايضة. قاعدة إذ رب لازما ذاتيا للشيء ورب لازم ليس بذاتي للشيء، عندنا لازم ذاتي ولازم ليس بذاتي، وأعني بالذاتي ما يجب بطلان ببطلانه بطلان الشيء، هذا الذاتي ما يلزم ببطلانه بطلان الشيء. نحن قلنا الجوهر متحيزا ما دام الجوهر باقي، وجوب عقل، تتذكرون هذا الواجب المقيد، الواجب العقل المقيد، وهو التحيز للجلد ما دام الجلد باقيا، مش قاصد باقيا، لأنه قابل لماذا؟ للزواج، فهو لازم ذاتي، فهو لازم ذاتي التحيز بزواجه زواج الجلد، لا يكون جرما إلا متحيزا إلا فإثبات الجلدية يعني إثبات التحيز. وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء، فإن بطل في الوجود بطل وجود الشيء، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل، في الوجود إن بطل في الوجود بطل العلم به، وإن بطل في العقل بطل كذلك العلم به، يعني انتفاعه الجلد يعني انتفاء الحيز، وانتفاء الحيز يعني انتفاء الجلد، كما أخذنا هذا الواجب، ما تعرف الواجب أو عادي تطبق أمر بسيط، ما تعرف الواجب العقل ما لا يقبل الانتفاء، ما لا يقبل الانتفاء. بالنسبة هذا للمطلق، لكن المخيل ما نقول عنه المخيل هو لا يقبل الانتفاء، لكن بتوقف وجود ذلك الشيء ما دام بذلك. قلنا وجوب التحيز للجلد ما دام الجلد باقي بخلاف الواجب المطلق، وهو ذات الله تبارك وتعالى وصفاته، واضح. لذلك فرق علماء بين المطلق والمقيد. نعم. فضروري الثبوت، ما هو ضروري الثبوت؟ التحيز للجلد، التحيز للجلد. اما بالنسبه لهذه العلاقة ليست نفسها العلاقة بين العرض والمحل، ليست نفسها العلاقة. نعم. والسر فيه أن المحل وإن كان لازما للعرض كما أن الحيز لازم للجوهر، ولكن بين اللازمين فرق، إذ رب لازم ذاتي للشيء ورب لازم ليس بذاتي للشيء، وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء، فإن بطل في الوجود بطل وجود الشيء، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل. نعم. نحن أخطأنا في قضية اللازم الذاتي ليس التحيز، ليس التحيز، وإلا هكذا لا يستقيم البرهان، وإلا لا يستقيم البرهان. واضح؟ لأنه نحن نريد، لأنه القضية هنا أن قلنا أن الحي أن الجرم قائم بهذا الحي فينتقل إلى حي آخر. واضح؟ وهنا الانتقاد يصح وجاهز. أما نحن نريد نقل القيام العرض بالمحل وأنه لا ينتقل ذلك العرض، وإنما لازم ذاتي لذلك الجوهر. يعني هذا حركة وسكون، وهذا حركة وسكون. يعني مثلا إذا هذه حركة وسكون، عندما يتحرك هذا تنتقل السكون إلى هذا، وعندما يتحرك هذا ينتقل السكون إلى هذا. هذا الذي نريد أن نبطله. فقيام العرض بالمحل هو هذا الذي نزل. أما اختصاص الجرم بالتحيز فهذا ليس لازمة ذاتية. واضح؟ والحيز ليس ذاتيا للجوهر، فإنا نعلم الجسم والجوهر أولا ثم ننظر بعد ذلك في الحيز، أهو أمر ثابت أم هو أمر موهوم؟ ونتواصل إلى تحقيق ذلك بالدليل، وندرك الجسم بالحس والمشاهدة من غير دليل. الجسم مدرك بالحس والمشاهدة من غير دليل عليه الجسم. فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلا لجسم زيد ذاتيا لزيد، فلم يلزم من نقل ذلك الحيز وتبدله مثلان جسم زيد. مثلا محمد الفارس جسمه اختص الآن بتحيزه. واضح؟ طيب بطلان ذلك الحيز بالنسبة لمحمد هل هو يترجم بطلان ذاته؟ لا. لماذا؟ لأنه الآن سينتقل إلى حيز آخر، فليس ذاتيا. هذا التحيز ليس ذاتيا لمحمد الفارس. فمن القضية ولي مثلا هذا، عندنا نوعان من العرب، لازم ذاتي ولازم غير ذاتي. تحيز محمد بن فارس واختصاصه بهذا الفراغ الموهوم، بطلان ذلك التحيز بالنسبة إليه يستلزم بطلان ذاته؟ لا، لأنه سينتقل إلى، فانتفاء هذا الحيز في حقه لا يستلزم انتفاء ذاته الذات، لأنه سينتقل إلى هنا. كما مثل يعني مثلا اختصاص هذا الحيز بهذا الجوهر. واضح؟ طيب انتفاء هذا الحيز الآن انتفى بالنسبة لهذا الجوهر، هل استلزم انتفاء هذا الذات؟ لا. هذا معنى لازم غير ذاتي، عرض لازم غير ذاتي. طيب طول محمد بن فارس طوله هذا عرض قائم به، هل هذا الطول هو ذاتي أم غير ذاتي؟ لأن بانتفائه ينتفي محمد بن فارس. واضح؟ طيب هذا الطول ينتقل إلى غيره؟ طيب هذا الحيز الذي كان هنا خذه آخر وانتقل هذا إلى حيز آخر. واضح؟ باختصار نحن نغش الحركة التي بالتحيز. هنا قلنا في قيام، هنا رجعنا إلى مسألة قيام المعنى بالمعنى، قيام العرض بالعرض. وإنما الحركة والسكون لا تستهي التحيز، وإنما المقوم بها المقوم. وإلا قلنا في الأمر الذي أطلنا قبل قليل قيام المعنى بالمعنى. في دراستنا الموثقة قلنا في تحول هيئة سيدنا جبريل من هيئة إلى هيئة، تجد فيه معناه هذا التغير لم يبطل ذاته. نحن قلنا هذا ونبقى نحن قلنا هذا كما قررنا أن سيدنا جبريل عليه السلام بقي على صورته، لكن رؤية لنا على صورة مثلا لحية الكلبي مع عدم فنائه ذلك الزائد، لكن بحسب الرأي يرى هكذا. فقط هذه المعتبرات صحيح معتبر. القول الأقوال الأخرى أنه مثلا كالصوف أو كالقرص، يعني ينضغط ويمتد ويبقى نفسه الذرات لذلك الجو لا تفيد، وهذا مشاهد. فكونا يعني مثلا هذا الآن كمش مثلا الآن تغير ذراته لا، هذا قول آخر. ما قول قلنا نحن ذكرنا النام فقاله الحافظ رحمه الله تعالى في مسألة الطول. محمد بن سلفيه هو طول عرض قائم بذاته نعم، شنو الإشكال في لا معنى في مسألة العرض على هذا معنى اللي قام ب نجم نتكلم معنى سيدنا جبريل عليه السلام. ايوه لما نتكلم عن العرب نتكلم عن الذات، الذات ليست عرب. نعم كمل انا قصتها كيف على الذات انه تغير في هيئه سيدنا جبريل برأي الحين معنى الكلمة. طيب سيدي أنا هذا عرب. هذا بحسب الرأي. شنو العرب؟ ليس عربا هو جسم. لكن بحسب الرأي. لكن هيئته بقيت كما هي ولم يفنى الذات. الذي قال بفنى الذات هذا ضعيف، لم يفنى الذات لكن لا نراه. فهمت؟ لم نراه. نعم. بحكم أن سمعنا كما تعلم هو تعلق ببعض يعني الناس، نحن قلنا ببعض الموجودات مش ببعض، نحن قلنا أن سألنا بصر يتعلق بكل موجود قديما كان أو حاليا، تعلق ببعض الموجودات دون الماء الفاضي على ما جرت به العادة لقيام ما لا تمت. طيب قال ندرك الجسم بالحس والمشاهدة من غير دليل، فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلا لجسم زيد ذاتيا لزيد، فلم يلزم من نقض ذلك الحيز وتبدله بطلان جسم زيد كما بينت، بل نعقل زيدا الطويلة فطول زيد يعلم تبعا لوجود زيد، ويلزم من تقدير عدم زيد بطلان طول زيد. إذا قدرنا عدم زيد يلزم منه ماذا؟ بطلان طوله. فليس لطول زيد قواء في الوجود، ليس له تحقق في الوجود الطول طول محمد الفارس، ليس له قواء إلا في ذات محمد. وهذا معنى الاتصال، ليس للعرب تحقق إلا في ذات يقوم بها. فإذا فني تلك الذات طوله لم ينتقل إلى غيره، وإنما يزول، بل لا يتحقق إلا بمن اختص به وهو محمد بن فارس. فطول زيد يعلم تبعا لوجود زيد، ويلزم عن تقدير عدم زيد بطلان طول زيد، فليس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل دون زيد، فاختصاصه بزيد ذاتي له طول، أي هو لذاته لا لمعنى زائد عليه، هو اختصاص. فإن بطل ذلك الاختصاص بطل تلك الذات. تتبين الفرق بين العرض الملازم الذاتي والعرض الملازم ليس بذاتي. واضح؟ واضح عملية واضح. المحسوب هنا أن الفرق بين العرض الملازم والعرض غير ملازم، هذا الفرق. الحيز مش كتير، لو تحيز هذا الكتاب بهذا الفراغ عندما يزول هذا الكتاب، أن هذا الحيز يزول، فسيدعون. فليس بزوال هذا الجرم أو هذا الجوهر زوال لهذا الحلف، لأنه ليس ذاتيا، ليس ذاتيا، أما بزوال هذا الحلف. والانتقال يمكن الاختصاص فتبطل ذاته، إذ ليس اختصاصه بزيد زيدا على ذاته، أعني ذات العرب، بخلاف اختصاصه يعني الانتقال في حقه العرض الذاتي، العرض الملازم الذاتي، الانتقال فيه يبطل. يعني إذا قلنا بالانتقال لا يصح، لأن في بانتقاله فناء الذات إذا قلنا به. والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاته، إذ ليس اختصاصه بزيت زيتا على ذاته، أعني ذات العرض، بخلاف اختصاص الجوهر الحي، بخلاف اختصاص الجوهر بالحديث فإنه زائد عليه. هو اختصاص الطولي في محمد بن فارس ليس زائدا عليه، لكن اختصاص التحيز بذاته زائد عليه. فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته. فالقول بالانتقال هذا الجوهر إلى شيء آخر وتحيزه واضح، هذا لا يمكن تلك الذات، القول بالانتقال فيه. أما بالنسبة للعرض الملازم الذاتي يبطل ذلك تلك الذات، يبطله نعم، بخلاف اختصاص الجوهر بحيث فإنه زائد عليه، فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته. ورجع الكلام إلى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل، يمكن الاختصاص بالمحل، إذا قلنا بالانتقال نفينا المحل، نفينا فبطل الانتقال. فإن كان الاختصاص بالمحل زائدا على الذات كما قلنا قبل قليل كالتحيز الجسمي لم تبطل به الذات، وإن لم يكن معنى زائدا بل كان ذاتيا كالطول الذي هو عارض للجسم بطل ببطلانه الذات. أما التحيز فلا، أما التحيز بطلان هذا التحيز بحق هذا الجرم لا يبطل هذه الذات. أما إبطال هذا الطول مثلا وهذا العرض وهذا العمر لهذا الحيز إبطاله بطل لهذا المحل فبطل الانتقاء بالنسبة للذاتي للعرض الذاتي. تقول زيد مثلا عرض ذاتي لا يتصور إلا في زيد، لا يتصور في أمين لا يتصور. وليس معنى ذلك بخلاف تحيز زيد، تحيزك الآن ليس مختصا بك، فيمكن أن يملأه صاد، فيمكن أن يملأه صاد، فليس مختصا بك، ليس ذاتيا. فهذا التحيز ليس بذاتي كما تبين، وعليه ينقض قول القائل بالانتقال للأعراض من حيث إن الانتقال مبطل للاختصاص فيلزم بطلان الذات. لذلك نقول ببطلان الانتقال بغض النظر على أن الانتقال هو يعني قيام الأعراض بنفسه، هنا يعني برهان أقوى. فلو كان طول زيد منتقلا، لو كان طول محمد بن فارس منتقلا أو مكتسبا من آخر، نقول بالانتقال يعني طوله اكتسب مثلا محمد، اسم محمد داود طوله اكتسب منه أو ينتقل أو مكتسبا من آخر، للازم ثبوت الطول لذاته وهو في الحقيقة لا وجود له في ذاته، للازم ثبوت هذا الطول مثلا لذاته إذا قلت بانتقاله إلى ذات أخرى أو مكتسبا من ذات أخرى، للازم عليه ماذا؟ قيام هذا الطول بذاته وتحققه بنفسه، وهذا باطل وهو في الحقيقة لا وجود له في ذاته، بل هو مختص بذات مثلا كذات زيد أو عمر أو بكر، هو مختص بالقيام بالمحل. واضح إن شاء الله تعالى هذا معنى بطلان الانتقال. ختم رحمه الله تعالى قائلا: فقد انكشف هذا وآل النظر إلى أن اختصاص العرب بمحله لم يكن زائدا على ذات العرب اختصاص الجوهر بحيثه، وذلك لما ذكرناه من أن الجوهر عقل وحده وعقل الحيز نعم بأن الجوهر عقل وحده وعقل الحيز بخلاف العرب فإنه لم يعقل بنفسه بل بالجسم فافترقا، وهذا وحده كاف في التفريق بينهما، لأن الجوهر عقل بالحيز الجوهر يعقل منفصلا عن الحيز، لكن الطول والحركة والسكون لا تعقل إلا بقيامها بالمحل. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.